فيكون الضمير لما أو التي لا يعلمونها فيعتقدون فيها جهالات، مثل أنها تنفعهم وتشفع لهم، على أن العائد إلى ما محذوف أو لجهلهم، على أن ما مصدرية والمجعول له محذوف للعلم به. نصيبا مما رزقناهم من الزروع والأنعام، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، من أنها آلهة حقيقية بالتقرب إليها، وهو وعيد لهم عليه. ويجعلون لله البنات، كانت خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله سبحانه، ولهم ما يشتهون. سبحانه تنزيه له من قولهم وتعجب منه. ولهم ما يشتهون يعني البنين، ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على البنات، على أن الجعل بمعنى الاختيار، وهو وإن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد، لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أخبر بولادتها ظل وجهه صار أو دام النهار كله مسودا من الكآبة والحياء من الناس. واسوداد الوجه كناية عن الاهتمام والتشوير. وهو كظيم مملوء غيظا من المرأة، يتوارى من القوم يستخفي منهم من سوء ما بشر، من سوء المبشر به عرفا، أي يمسكه محدثا نفسه متفكرا في أن يتركه على هون، أي على ذل، أي يتركه على هون، أي على ذل، أم يدسه في التراب أم يخفيه فيه ويئده. وتذكير الضمير للفظ بلفظ ما، وقرئ بالتأنيث فيهما، ألا ساء ما يحكمون، حيث يجعلون لمن تعالى عن الولد ما هذا محله عندهم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، وهي الحاجة إلى الولد المنادية بالموت واشتهاء الذكور استبغارا بهم، وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإنفاق. ولله المثل الأعلى وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات المخلوقين، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى المتفرد بكمال القدرة والحكمة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها، أي على الأرض، وإنما أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الدابة عليها من دابة قط بشؤم ظلمهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة، وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى سماه لأعمارهم أو لعذابهم، سماه لأعمارهم أو لعذابهم كي يتوالدوا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بل هلكوا أو عذبوا حينئذ لا محالة. ولا يلزم من عموم الناس وإضافة الظلم إليهم أن يكونوا كلهم ظالمين، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وتصف ألسنتهم الكذب مع ذلك وهو أن لهم الحسنى، أي عند الله، كقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقرئ الكذب جمع كذوب صفة للألسنة. لا جرم أن لهم النار رد لكلامهم وإثبات لضده، وأنهم مفرطون مقدمون إلى النار من أفرطته في طلب الماء إذا قدمته، من أفرطته في طلب الماء إذا قدمته. وقرأ نافع بكسر الراء مفرطون على أنه من الإفراط في المعاصي، وقرئ بالتشديد مفتوحا وأنهم مفرطون من فرطته في طلب الماء، ومكسورا من التفريط في الطاعات مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فأصروا على قبائحها وكفروا بالمرسلين فهو وليهم اليوم، أي في الدنيا. وعبر باليوم عن زمانها، فهو وليهم حين كان يزين لهم، أو يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضية أو آتية. ويجوز أن يكون الضمير لقريش، أي زين الشيطان للكثرة المتقدمين أعمالهم، وهو ولي هؤلاء اليوم يغريهم ويغويهم. وأن يقدر مضاف، أي فهو ولي أمثالهم، والولي القرين أو الناصر، فيكون نفيا للناصر لهم على أبلغ الوجوه. ولهم عذاب أليم، أي في يوم القيامة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، أي للناس، الذي اختلفوا فيه من التوحيد والقدر وأحوال المعاد وأحكام الأفعال، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. معطوفان على محل لتبين، فإنهما فعل المنزل بخلاف التبيين. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. لو ربطنا الآية بالتي قبلها ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، هكذا شأن العباد. عندما يأتيهم الضر يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، ويرفعون أصواتهم في الدعاء، ويستغيثون الله تبارك وتعالى. لكن عندما يكشف عنهم ذلك الأمر ويعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها، يعودون إلى الرخاء في حياتهم، وتذهب كل الأضرار عنهم، عند ذلك يعودون إلى شركهم. فهذا ما قاله ربنا عز وجل ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني هؤلاء الذين يشركون بالله تبارك وتعالى نجاهم الله عز وجل، لكنهم لم يعتبروا بهذه النجاة وحسبوا أن آلهتهم التي قامت بذلك، فلم يعتبروا بالأزمات التي مرت عليهم، ولم يعتبروا بالوقائع التي حلت بهم، ولا بالنكبات التي أصابتهم، ولكن شأنهم أن يعودوا التارة تلو الأخرى إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى وإلى ترك النعمة. الله عز وجل قال ليكفروا بما آتيناهم، كشف الله عنهم تلك الغمة، ولكن إنما قصدوا كفران النعمة، وقصدوا إنكار كونها من الله تبارك وتعالى. فربنا هددهم ووعدهم قال فتمتعوا، يعني تمتعوا، لا يأمرهم الله عز وجل بهذا اللهو في الدنيا، ماذا ستعيشون فيها؟ تمتعوا فيها، سيأتي يوم القيامة، سيأتي وعيد الله عز وجل، سيأتي الصراط والميزان والجنة والنار، وعند ذلك تعرفون أين مصيركم، وماذا ينفعكم شرككم، وماذا ينفعكم الشيطان، فسوف تعلمون. إذن يهددهم الله عز وجل في يوم القيامة ويعطيهم المهلة في الدنيا من أجل أن يزدادوا طغيانا وكفرا وعنادا. قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. لو نظرنا إلى الآية أولا لوجدنا فيها شيئا عظيما، وهو إثبات الرزق من الله عز وجل للمؤمن والكافر. والله عز وجل مع أن الإنسان يكفر به وربما يسب خالقه، ومع ذلك ربنا لا يقطع الهواء الذي يتنفسه عنه، ولا يقطع له صحته التي يتمتع بها، ولا يحرمه من طعام ولا من نكاح ولا من لذة في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل هذه الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومع هذا الله يرزقهم، يرزقهم في أنعامهم، يرزقهم في زروعهم، يرزقهم في أموالهم وتجاراتهم، لكن ماذا يفعلون؟ بدل شكر الله تبارك وتعالى قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون، أي لهؤلاء الآلهة التي لا علم لها، لا يعني لما لا يعلم، للذي لا يعلم، من الذي لا يعلم؟ الآلهة لا تعلم، لأنها جماد، لأنها حجر، لأنها دواب، لأنها أي شيء، لا توصف بالعلم، لأن الذي يوصف بالعلم الله تبارك وتعالى، والله وصف الإنسان بالعلم لأنه عاقل. فيجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يجعلون لهؤلاء الجمادات التي اتخذوها من دون الله آلهة، قسموا لها نصيبا من رزقهم، من أنعامهم، من زروعهم، من ذبائحهم، من نذورهم، من هداياهم. ويأتي الكهنة الذين كانوا مسؤولين عن هذه الأصنام فيأكلونها، كما يفعل اليوم بعض الناس، بعض الجهلة أحيانا حتى من المسلمين للأسف، يذهب فيأخذ إلى قبر معين، والله خروفا، أو يأخذ تنكة زيت، أو إلى غير ذلك. هل هذا الميت يأخذ شيء؟ هؤلاء السدن الذين يقومون على ذلك، يقومون ويأخذونها، وهذا نوع من أنواع الجاهلية. ولذلك ربنا تبارك وتعالى نهانا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى الناس أن يزوروا القبور نساء ورجالا، وبعد ذلك سمح لهم عندما قويت عقيدتهم وعندما ابتعد الشرك عنهم. عند ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يجعلون لما لا يعلمون، أي للذي لا يعلم، نصيبا قسما من هذا الأرزاق التي رزقهم الله إياها. بعد ذلك يقول ربنا تالله، يقسم بنفسه، لتسألن عما كنتم تفترون. افتريتم على هذه الحجارة فجعلتموها آلهة تعبد من دون الله، وتقربتم إليها وتركتم ربكم تبارك وتعالى. وهذا في غاية الوعيد عليهم أنه سيعذبهم. تالله لتسألن. وانظر عندما يؤكد الله عز وجل ذلك الفعل، لتسألن عما كنتم تفترون، عن الذي كنتم تفترون من أنها آلهة تعبد من دون الله عز وجل. وهذا وعيد عظيم بعذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم وصف الله بعض قبائل العرب فقال ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون. إلى يومنا هذا الناس لا يفرحون بولادة البنت، وخاصة النساء أكثر من الرجال للأسف، ويفرحون بولادة الذكر ولا يعلمون أين يكون الخير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر والأنثى، ولو خلق الله الذكور للناس كيف يتوالدون وكيف يتزوجون وكيف يتناكحون وكيف يعمرون الأرض؟ الله خلق آدم وخلق حواء من ضلعه، ثم خلق لحواء وجعل في بطنها 40 ولدا، في كل بطن ذكر وأنثى. هكذا شأن الله عز وجل، إذن يهب الذكور ويهب الإناث جل وعلا. ويجعلون لله البنات. قبيلة خزاعة، قبيلة كنانة، كانوا يريدون أن ينسبوا البنات إلى الله عز وجل. الذين لا يريدونهم يجعلونهم لله، والذين يريدونهم يجعلونهم لأنفسهم. ويجعلون لله البنات، سبحانه تنزه الله عن الولد، تعجب الله منهم. هؤلاء ولهم ما يشتهون. ماذا يشتهون؟ يشتهون البنين، ومع ذلك هذا لهم ما يشتهون. فما يشتهون الذي يشتهونه لهم، يعني جعلوا الذكور لهم وجعلوا البنات لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في وصفهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، والبشارة في الأصل لا تكون إلا بخير. وإذا ولد للزوجة ولد فيأتي بعض الأولاد أو بعض النساء فيذهب للزوج ويقول جاءت وولدت امرأتك وأتت بولد، أتت ببنت. نعم، ولكن الناس إلى يومنا هذا للأسف يخرجون ويبشرون بالذكر ويسكتون، وتصيبهم خنسة عندما تأتي البنت للأسف، مع أنه من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، من يمنها، من بركتها أن تكون البنت الأولى أو الولد الأولى بنتا، هذا من يمنها كما جاء في الحديث الشريف. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أخبر بولادتها انقلب وجهه، صار عبوسا قمطريرا. عبر الله عنه بقوله مسودا، صار طول النهار وجهه لا ينظر إليه، فيه كآبة، كأنه يستحي من الناس، وكأن الولد بيده، نعم، وهو مغتم شديد الاغتمام وغضوب شديد الغضب. لماذا؟ جاءت زوجته بولد ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لا يريد أن يراه أحد. ماذا سيقولون له؟ جاءت زوجتك ببنت، بذلك يريد أن يستخفي من الناس. الموارى هكذا، يذهب يمينا شمالا، لا يريد أحدا أن يسلم عليه في ذلك اليوم. لماذا؟ قال ربنا من سوء ما بشر به. إذن سوء المبشر أي أنه بشر بماذا؟ بأنثى. ماذا سيفعل به؟ أي يمسكه على هونين أم يدسه في التراب؟ يحدث نفسه، ماذا أفعل؟ هل أبقى ذليلا وأخذ هذه البنت وأبقي عليها في بيتي وهذا نوع من الذل كانوا يرونه، أم يذهب إلى أنه يعيدها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أم يدسه في التراب أم يخفيه فيه ويعيده وبعد ذلك يعني يعد هذا المبشر به. وهكذا كان الناس يفعلون، كانوا يقولون والله ما هي، حتى صار في مثلهم قولهم والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني كانوا ينظرون إلى البنت إذا جاء الغزو عليهم فتذهب إلى خبائها وتبكي على حال أبيها وإخوتها، أما الشاب فيركب الخيل ويدافع عن العشيرة. هذا أحد الأسباب التي كانوا ينظرون فيها إلى الأنثى، والولد يعمل ويأتي بنظرهم بالمال إلى أهله وينفق عليهم، والبنت تتزوج فإذا وجدت أهلها في حاجة تسرق من بيت زوجها وتطعم أهلها. والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. هكذا كانوا يقولون في الجاهلية، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يحدث نفسه ماذا يفعل، أيترك البنت هكذا طيلة حياته يكون ذليلا، أم يذهب ويرفع ذلك الذل عن نفسه وبعد ذلك يئد هذه البنت وهي حية. قال تعالى ألا ساء ما يحكمون، لهذا باطل وهذا باطل. نعم، وأيضا حكموا شيئا آخر، حكموا لله سبحانه وتعالى البنات، فربنا سبحانه وتعالى قال ساء حكمهم عندما جعلوا لله سبحانه وتعالى المنزه عن الولد، المنزه عن الزوجة، الذي قال في وصف نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الحاجة إلى الولد عجز، وإن الرجل لا ينظر إلى نفسه أنه يكبر ويموت ويريد أن يستخلف، وربنا سبحانه وتعالى هو الباقي على فناء خلقه، هو الباقي سبحانه وتعالى، هو الأول بلا بداية هو الآخر بلا نهاية. إذن لا يحتاج إلى الولد، لا يحتاج إلى من يخلفه، لا يحتاج إلى من يورثه، لا يحتاج كما تحتاجون. لماذا تقيسون الله على أنفسكم؟ قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة هكذا صفة أخرى للكافرين، لأن الدين إنما جاء لإصلاح الدنيا وبيان الحساب في الآخرة، لذلك أهل الجاهلية كانوا يكفرون بوجود يوم القيامة، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة هم بحاجة إلى الولد، بحاجة لأنهم يعرفون أنهم يموتون، لذلك يشتهون الذكور استمرارا لحالهم ويكرهون الإناث، ويطلبون وعدهم ويخافون الإملاق الفقر. لذلك قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه الرازق للبشر ولأولادهم ولبناتهم، والله سبحانه وتعالى غني منزه عن صفات المخلوقين. ولله المثل الأعلى أي الوجود، وجوده ذاتي، لم يكن وجوده لعلة، غناه مطلق سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد، جوده فائق، منزه عن صفات المخلوقين لأنه خالق واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. وصف نفسه فقال: وهو العزيز الحكيم. معنى ذلك عزيز متفرد سبحانه وتعالى بكمال القدرة والحكمة. ثم قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الناس يكفرون، الناس يظلمون، الناس يظلم بعضهم بعضا، الناس يدعون حتى صار بعضهم كفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، الناس يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الحجر والصنم ويعبدون الوثن ويعبدون البقرة ويعبدون الشمس والقمر، وكلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى. أليست كلها معاصي؟ أليس كلها ظلم؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بكفرهم بالله، بطاعتهم لغير الله، بعبادتهم لغير الله، بكثرة معاصيهم لله سبحانه وتعالى، لو استعجل الله عز وجل عقابهم عند ذلك ما وجدت على الأرض من دابة، ما وجدت أبدا. لذلك لو أهلك الآباء من أين يأتي الأبناء؟ عند ذلك تنتهي الحياة. فمن حكمة الله عز وجل أنه يؤخرهم، قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. كتب الله لهذا 100 سنة، ولهذا 60، ولهذا 70، ولهذا ساعة من الزمان، يولد فيموت. إذن كل واحد له عمر مسجل عند الله تبارك وتعالى، إذا جاء أجلهم يكتب أجله وهو في رحم أمه، وهذا في علم الله عز وجل، حتى ملك الموت لا يعرف أجله، يخبر بأن يستوفي أجله في ساعته وفي وقته، عند ذلك يكلف بهذه المهمة ويأخذ روح ذلك الإنسان مسلما كان أو كافرا. إذن لا أحد يعرف أجله. قال تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي مسمى عند الله، سماه الله لأعمارهم. أعمار كل واحد له عمر معين، أو عمر معين سيعيشه في الدنيا، أو سماه الله عز وجل من أجل إذا مات يعذب، أي لعذابهم، أو سماه الله عز وجل من أجل توالدهم، هذا سيعيش فترة، يتزوج زوجة أكثر، يلد له من الولد كذا وكذا ومن البنات كذا وكذا، كل ذلك بأمر من الله عز وجل. لكن إذا جاء الأجل، والله لو كان يملك الدنيا بأسرها لا يستطيع أن يزيد في عمره لحظة واحدة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. من أغرب ما نسمع من ما يقوله الأطباء: ماذا حدث معه؟ سكت قلبي. يعني شو معنى سكت؟ ما هو الذي أسكت هذا القلب؟ خلاص ذهبت هذه الروح إلى بارئها. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل ميتة سببا، لكن في الحقيقة سبب الموت انتهاء الآجال، هذا الأمر الأساسي، لا المرض ولا العجز ولا الكبر ولا الظلم من العباد، ولكن الله ربط هذا بهذا. ومع هذا لا يموت الميت إلا بأجله. نعم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أراد الله إهلاكهم في الدنيا أهلكهم، كما أهلك أقواما كعاد وثمود. نعم. فهؤلاء أهلكهم بالصيحة، وهؤلاء بالغرق، وهؤلاء بالريح السموم، وهؤلاء بصيحة جبريل، وهؤلاء. إذن ربنا سبحانه وتعالى قد يهلكهم مجتمعين أو يهلكهم متفرقين، يأخذ آجالهم الواحد تلو الأخرى. لكن الله انظر إلى يعني قال بظلمهم، فلقد أضاف الله سبحانه وتعالى الظلم إليهم بأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. ثم قال سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يجعلون لله ما يكرهون، أكد ربنا عز وجل أمرهم بأنهم يكرهون البنات ثم ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى. يجعلون لله ما يكرهون، أي يجعلون لله سبحانه وتعالى شركاء في الرياسة. نعم، يجعلون لله ما يكرهون، أي يستخفون بالرسل. نعم، إذن كل ذلك ظنوا أن المال وأن الجاه وأن الحياة وأن الحكم هو كل شيء. لا، قال ربنا وتصف ألسنتهم الكذب، هذا الكذب. نعم، ما إذن هم يظنون أنهم هم الناجون، أنهم هم غير معذبين. لا لا، قرأ ربنا عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. أي حسنى لهم عند الله؟ كانوا يقولون لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذن هذا خطأ، هذا جاء في القراءة وتصف ألسنتهم الكذب، يعني هذا لسانه كاذب وهذا لسانه كاذب وهذا لسانه كاذب. لا جرم أن لهم النار، رد الله كلامهم، ليست الحسنى لهم، النار لهم، النار مآلهم، النار عذابهم. أثبت الله ضد كلامهم ورد هذا الكلام، لا جرم حقا إن النار لهم. هؤلاء مفرطون، مقدمون إلى النار، مقدمون إلى النار. نعم، وقد قرأت بقراءات مفرطون مفرطون مفرطون، نعم كل ذلك. نعم، ولذلك هؤلاء أسرفوا في الطاعات لم يفعلوها. نعم، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يقسم الله عز وجل أن الله عز وجل أرسل إلى رسل، إلى أقوام رسلا، لكن الشيطان زين لهم أعمالهم فغواهم فأصروا على قبائح الأعمال وكفروا بالكتب وكفروا بالمرسلين ووقفوا تجاه الأنبياء وأطاعوا الشيطان الرجيم. فماذا يفعل بهم الشيطان يوم القيامة؟ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. إذن كيف يتولاهم؟ العذاب للشيطان ولهم في يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن عبر الله عز وجل عن زمان يوم القيامة، هو وليهم حين كان يزين لهم في الدنيا أو هو وليهم يوم القيامة. إذن ربنا سبحانه وتعالى كي يبين كيف زين الشيطان للكفرة الذين تقدم ذكرهم وتقدمت أعمالهم وكان يغريهم وكان يغويهم، عند ذلك هل يوجد لهم ناصر يوم القيامة؟ هل يوجد لهم معين؟ هل يوجد لهم من يخفف عنهم العذاب؟ ماذا قال؟ لهم عذاب أليم. تقديم الخبر هنا يؤذن بالاختصاص، لهم عذاب أليم، أي لا لغيرهم في القيامة. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بيّن الله عز وجل أنه أنزل كتابه القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين لأهل مكة وللناس أجمعين شرقا وغربا شمالا وجنوبا أرسلناك رحمة للعالمين. اختلفوا في التوحيد، اختلفوا في القدر، اختلفوا في أحوال المعاد، اختلفوا في الجنة، اختلفوا في النار، اختلفوا في البعث من القبور، كل ذلك تبين لهم. ما أنزلنا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، يعني أنزلنا عليك الكتاب تبيانا. نعم، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لهم معاني القرآن ويشرح لهم هذا الكتاب ويبين لهم هذه المسائل التي اختلفوا فيها، يدعوهم إلى الإيمان الحق بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، يبين لهم أن الحياة لن تبقى وأنهم يموتون وأنهم يبعثون كما أحياهم الله عز وجل، وأنهم يحشرون في يوم القيامة، وأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم ووراء ظهورهم، وفريق منهم يدخل الجنة وفريق يدخل إلى النار، ونسأل الله السلامة في ذلك اليوم. كان هذه البعثة ختم الله عز وجل فيها قال هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان الإسلام له هدى ورحمة. اللهم متعنا بهذا الهدى يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا من رحماتك يا أكرم الأكرمين، اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.